له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا نسأل الله عز وجل أن نجمعنا في هذه السنة الدراسية على الخير والاستفادة، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. والمادة التي سندرسها كما تعلمون هي مادة تتعلق بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل تتعلق بفهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الفهم الذي يليق، ومراد ومعرفة مراد النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله. وهذه المادة مادة مختلف الحديث أو مختلف الحديث، لا شك أنها ثمرت دراسة علم الحديث، لأن من خلالها يعرف كما قلت مراد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أولاها علماء الحديث عناية خاصة، وكما نعلم وكما درسنا في علم الحديث أن أنواع علم الحديث كثيرة ومتشعبة ومتنوعة، وهي أنواع وأقسام ذكرت في كتب المصطلح. ومن هذه الأنواع التي ذكرت هذا النوع، هذا النوع مذكور أيضا في كتب مصطلح الحديث وعلاقته بدراسة المتن. فمثال ذلك أن ذكره ابن الصلاح عليه رحمة الله في النوع السادس والثلاثين، ذكره في النوع السادس والثلاثين، قال: معرفة مختلف الحديث. فهذا يبين ويظهر أن هذا العلم اعتنى به أهل الحديث، واعتنى به من صنف في مصطلح الحديث. لذلك ذكره ابن الصلاح، وذكره أيضا كل من جاء بعد ابن الصلاح عليه رحمة الله، سواء ممن اختصر كتابه أو ممن نظمه أو ممن كتب كتابة في معرفة أنواع علم الحديث، إلا ويذكر هذا النوع. فإذا هو يتعلق بعلم الحديث وعلاقته بدراسة المتن أو بمعرفة المتن. وهذه الكلمة المختلف، كلمة المختلف لها تعريف لغوية ولها تعريف اصطلاحية أيضا. ومما جاء في كتب اللغة ما ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة في هذه المادة، مادة أو التي ترجع إليها هذه المادة، وهي كلمة خلف. كلمة خلف قال: الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة، أي أن هذه الكلمة وضعها العرب لأصول ثلاثة. قال: أحدها أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، والثاني خلاف قدام، والثالث التغير. إذن عندنا ثلاث مواد أو ثلاثة أصول لهذه المادة، تعرف طبعا من خلال السياق. الأصل الأول أن يجيء شيء بعد شيء، الأصل الثاني خلاف قدام، والأصل الثالث التغير، والأصل الثالث التغير. الأصل الأول قال: فالأول الخلف، الأول الخلف يعني الذي يجيء شيء بعد شيء. الأول الخلف، ما جاء بعد. الخلف ما جاء بعد، قال يقولون هو خلف صدق من أبيه، خلف صدق من أبيه، وخلف سوء من أبيه. ثم قال فإن لم يذكروا صدقا ولا سوءا قالوا للجيد خلف وللرديء خلف، يعني بالسكون. فإذا لم يضف إلى هذه الكلمة وصف خلف صدق أو خلف سوء من أبيه أو من عشيرته أو غير ذلك، إذا لم يضف لها وصف تقال ب، إذا كان لم يضف لها وصف، إذا كانت للشيء الجيد، إذا كانت للشيء الممدوح، إذا كانت للشيء الحسن، فتكون بفتح اللام. فلان خلف من أبيه مثلا، إذا قيل خلف من أبيه يعني في المدح، في المدح، في الشيء الحسن، في الشيء الممدوح. إذا لم، إذا كان في الشيء السيء يقال به السكون، فلان خلف من أبيه، فلان خلف من أبيه. ثم قال، قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف، فخلف من بعدهم خلف، لم يقل فخلف من بعدهم خلف، لأن الخلف الذي جاءوا بعد، أو الخلف الذين جاءوا بعدهم جاءوا في بالشيء الممدوح أو الشيء السيء، بالشيء السيء، فلذلك أسكن اللام لأنه لم يضف لهم شيئا مما يمدحون به أو يذمون به، فعرف أن الأمر للذم، فعرف أن الأمر للذم. ثم قال والخوالف في قوله تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، قال هن النساء، الخوالف هن النساء. لماذا؟ لأن النساء إذا غاب الرجال تخلفوا عن الرجال وبقوا في منازلهم وخدمة أهلهم. هذا بالنسبة للأصل الأول، يعني الشيء أن يجيء شيء بعد شيء، أن يخلف شيء شيئا، سواء يخلفه في المدح أو الشيء الحسن أو يخلفه في الذم. وعلمنا أنه إذا أضيف إليه وصف حسن فإنه يكون بفتح اللام، إذا أضيف إليه شيء حسن فإنه يظهر هذا الحسن، يقول خلف صدق مثلا، أو أضيف إليه وصف سيء يكون بالفتح أيضا. أما إذا لم يضف إليه شيء فإن كان للمدح أو للشيء الحسن يكون بالفتح، إذا كان للشيء السيء يكون بالسكون، يكون بالسكون. هذا بالنسبة للأصل الأول. الأصل الثاني قال خلاف القدام، وهذا شيء مشهور ومعلوم من عندنا، فلان خلف فلان يعني أنه ليس أمامه، ليس أمامه وليس قدامه، بل هو من ورائه. الأصل الثالث قال الأصل الثالث هو التغير، الأصل الثالث هو التغير، قال قولهم خلف فوه أي تغير فمه أو تغيرت رائحة فمه، تغيرت رائحة فمه، وأخلف ذلك أي تغير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن فم الصائم يتغير، تتغير رائحته بفوائم معدته فتصعد تلك الروائح إلى فمه، فهذا عند الله عز وجل يؤجر عليه، وخلوفه عند الله أطيب من ريح المسك، أطيب من ريح المسك. وقال ومنه قول ابن الأحمر بان الشباب وأخلف العمر وتنكر الإخوان والدهر، ذهب الشباب وأخلفه العمر، يعني غيره العمر، غير العمر وغير الدهر هذا الإنسان، وتنكر الإخوان والدهر. إذن أخلف يعني بمعنى التغير، أخلف بمعنى التغير. ثم قال ابن فارس وأما قولهم اختلف الناس في كذا والناس خلفة أي مختلفون فمن الباب الأول. الباب الأول هو الشيء يأتي بعد الشيء، يجيء شيء بعد شيء. وأوضح ذلك في قضية الاختلاف، قال: لأن كل واحد منهم ينحي قول صاحبه ويقيم نفسه مقام الذي نحى، يعني يترك قول صاحبه، فلان اختلف مع فلان يريد أن يكون قوله بعد قول فلان، أن يجيء قوله بعد قول فلان، وأنه قوله هو الصواب وقوله هو الحق وقوله هو الصدق. فمن هذا أخذ منه اختلاف الناس، أخذ منه من ذلك اختلاف الناس. هذا ما جاء في مقاييس اللغة لابن فارس، وذكرنا أن هذا يعني ذكر أن هذه الكلمة أصولها ثلاثة، وجاء في لسان العرب أيضا أكثر توضيحا لهذه الكلمة، حيث قال: وتخالف الأمران واختلف لم يتفقا. تخالف الأمران واختلف لم يتفقا، وكل ما لم يتساوى فقد تخالف واختلف، وكل شيء لم يتساوى مع غيره اختلف معه. وهذا يرجع أيضا كما ذكر إلى الأصل الأول. قال: ومنه قول الله عز وجل: والنخل والزرع مختلفا أكله، أي في حال اختلاف الأكل تختلف هذه الثمار. ومنه قوله أيضا سبحانه وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وهذا يعني عن العسل أن شرابه مختلف ألوانه متعددة، منه الأسود ومنه البني الماسع ومنه دون ذلك ومنه ما يقرب إلى الأبيض وغير ذلك، هذه ألوان مختلفة. هذا يعني، ولا شك أن هذا الذي يعنينا في التعريف الاصطلاحي، وهو التضاد وعدم المساواة وعدم الاتفاق وعدم الاتفاق. وهذا يرجع إلى الأصل الأول الذي ذكره ابن فارس، أن يأتي شيء بعد شيء، فيأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي حديث آخر يزيل معنى ذلك الحديث في الظاهر، طبعا في الظاهر كما سيأتي معنا، فمعنى هذا الحديث يزيله معنى آخر وسيأتي توضيح ذلك. وهذا يدل على عدم الاتفاق بين هذه الأحاديث، ولا شك أن هذا عدم الاتفاق هو فيما يظهر لنا أو فيما يظهر للمجتهد أو فيما يظهر لمن يقرأ تلك الأحاديث. ويقال المختلف والمختلف، المختلف بالكسر بالفتح والمختلف بالكسر، فعلى الكسر المختلف يكون اسم فاعل، اسم فاعل الذي أوقع الفعل وهو الذي أوقع الفعل، وعلى الفتح يكون اسم مفعول وهو الذي وقع عليه الفعل. وهذا بالنسبة للتعريف اللغوي. أما بالنسبة للتعريف الاصطلاحي لهذه الكلمة مختلف أو مختلف، ذكرت عدة تعريفات، وبعضهم ذكر هذه التعريفات بحسب ضبط هذه الكلمة، بحسب ضبطها إما بالفتح وإما بالكسر، باعتبار كونها اسم فاعل أو اسم مفعول أو اسم مفعول. فعلى اعتبار أنه اسم فاعل بالكسر أنه المختلف، قيل هو الحديث الذي عارضه ظاهرا غيره، الحديث الذي عارضه ظاهرا غيره، هذا تعريف، يعني حديث يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي حديث آخر يعارضه يناقضه يختلف معه، وهذا على اعتبار اسم فاعل لأنه هو الحديث هو الذي اختلف مع غيره. وعلى الاعتبار الثاني أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا، أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا. فالفرق بين الأول والثاني على اعتباره اسم فاعل أو اسم مفعول، إذا اعتبرناه اسم فاعل الحديث هو الذي يعني جاء متعارضا ومناقضا لغيره وعلى التعريف الثاني أن التعارض والتضاد والاختلاف وقع في الحديثين، أن التعارض وقع على الحديثين فيكون من باب اسم مفعول، لذلك يقال له علم المختلف وعلم المختلف، علم مختلف الحديث وعلم مختلف الحديث، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. لكن إذا ذكرنا على اعتبار أنه وقع على الحديثين التضاد والاختلاف، وعلى اعتبار أنه اسم مفعول، يكون هذا وصف للعلم، علم المختلف، وهذا أولى، علم مختلف الحديث، فيكون التضاد والتعارض لم يوقعه الحديث، إنما وقع على الحديث بحسب فهمنا له، أوقعنا هذا التعارض بين الحديثين وهذا التناقض بين الحديثين على حسب فهم الفاهم، وإلا فالأصل أنه لا يقع تعارض بين الأحاديث، والأحاديث لا تعارض بعضها بعضا. فالذي يظهر أن هذا أولى بالاستعمال، علم مختلف الحديث، علم مختلف الحديث على كونه اسم مفعول. هذا بالنسبة لما يتعلق بالتعريف. إذن أن يأتي حديثان متضادان ظاهرا، أن يأتي حديثان متضادان ظاهرا، إذن هذا تعريف من التعريف، وهذا تعريف يعني بعض المعاصرين. ووجدنا أن أيضا من المتقدمين منهم من أشار إلى التعريف، ومنهم من عرفه تعريفا جامعا. فممن أشار إلى تعريف هذا العلم الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وسيأتي معنا أن من أول من أبرز هذا العلم وأظهره هو الإمام الشافعي، وإن كان يوجد في كلام من تقدمه من الأئمة عليهم رحمة الله. فيقول الشافعي في كتابه الرسالة: ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف، ما كان لهما وجها يمضيان معا، إنما المختلف ما لم يمض إلا بسقوط غيره، مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد، هذا يحله وهذا يحرمه. لأن كلام الشافعي إشارة إلى التعريف، قال لا ينسب الحديثان إلى الاختلاف، وهذا قاعدة عند العلماء، وسيأتي يعني الكلام عليها، أن الحديثين لا يختلفان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع بينهما اختلاف حقيقة، إنما الاختلاف يكون بحسب ما يظهر للناس. لذلك قال لا ينسب الحديثان إلى الاختلاف، ما كان لهما وجها يمضيان معا أو يمضيان معا، إذا وجدنا لهما وجها من أوجه العمل بالحديثين، وهذا سيأتي معنا أيضا. إنما المختلف، متى نصف الحديث بالمختلف؟ ما لم يمض إلا بسقوط غيره، إذا أسقطنا حديثا وأخذنا بحديث فهذا يدل على أنه من باب المختلف. قال مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد، هذا يحله وهذا يحرمه، وهذا هو التعارض أو من صور التعارض، حديث يحل وحديث يحرم، حديث يحل وحديث يحرم. ولم يمكن أن نعمل بالحديثين إذا أسقطنا حديثا من الأحاديث بأي وجه من أوجه ما يسمى بأوجه الترجيح، هذا يدخل في علم المختلف أيضا. هذا يعني إشارة من الإمام الشافعي عليه رحمة الله إلى تعريف هذا العلم. أيضا من ممن ذكر تعريفا أو إشارة إلى تعريف الإمام الحاكم النيسابوري صاحب معرفة علوم الحديث، وذكر هذا النوع قبل أن يذكره ابن الصلاح أيضا، وذكر هذا النوع الحاكم قبل أن يذكره ابن الصلاح، قبل أن يذكره ابن الصلاح فذكره في النوع 29 من أنواع علوم الحديث. قال: ذكر النوع 29 من علوم الحديث، هذا النوع من هذه العلوم معرفة سنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعارضها مثلها يحتج أصحاب المذاهب بأحدهما وهما في الصحة والسقم سيان. قال: معرفة سنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سنن أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعارضها من الجانب الآخر مثلها، يعني يعارض هذه السنن، يعارض هذه الأحاديث أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أيضا سببا من أسباب اختلاف العلماء واختلاف المذاهب، فيحتج أصحاب المذاهب بأحدهما، أصحاب هذا المذهب يحتجون بهذا الحديث وأصحاب المذهب الآخر يحتجون بالحديث الآخر. ثم قال: وهما في الصحة والسقم سيان، يعني أن نجد أن الحديثين صحيحان، وقد نجد أن الحديثين أيضا لا يقومان مقام الحجة، أو أحدهما لا يقوم مقام الحجة، فهذا إشارة منه إلى هذا العلم، وعرفه أو بين أن من شروطه التعارض، أن من شروطه التعارض، معرفة سنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعارضها مثلها، وهذا سيأتي معنا أن التعارض شرط في وجود الاختلاف ومختلف الحديث. هذا بالنسبة للمتقدمين، جاء المتأخرون فزادوا هذا العلم تعريفا، وممن عرفه النووي عليه رحمة الله في اختصاره لكتابه إرشاد، اسم الكتاب إرشاد، لا لا هو التقريب، تقريب تيسير، نعم لا هو النووي اختصر كتاب ابن الصلاح في، ما ذهب عن اسم الكتاب، نعم لا لا البلاوي السيوطي، في لساني ذهب تقريب، نعم تقريب هو اختصار لكتاب النووي، هو اختصره مرتين، اختصر الطريق الثاني، اختصار نعم اختصار ثاني للكتاب إرشاد طلاب الحقائق لمعرفة سنن خير الخلائق عليه الصلاة والسلام. ذكرنا هذا في السنة الأولى، إرشاد طلاب الحقائق هو اختصار لابن الصلاح، اختصار لابن الصلاح، ثم اختصر الإرشاد في كتابه التقريب والتيسير، والسيوطي شرح التقريب، تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، شرح تقريب النواوي، فهو شرح السيوطي شرح مختصر المختصر في كتاب، ويعد من يعني أضخم وأكبر كتب المصطلح مثل كتاب فتح المغيث للسخاوي عليه رحمة الله. النووي قال هو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما، أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا، هذا هو التعريف. فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما أن يأتي حديثان. وقوله حديثان أو ما جاء من كلام العلماء عليه رحمة الله بتحديد هذا العلم بمجيء حديثين، فهذا لم يريد يعني مفهوم العدد، لأنه قد يأتي عدة أحاديث تعارضها أحاديث أخرى في نفس المعنى، أو قد يأتي حديث واحد تعارضه مجموعة من الأحاديث أو العكس. فليس لمفهوم العدد هنا يعني دخل. فلذلك يعني في كلام الحاكم عليه رحمة الله قال: معرفة سنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعارضها مثلها. قد تكون مجموعة من الأحاديث في موضوع واحد تدل على حكم واحد، تأتي أحاديث أخرى في موضوع أو في نفس الموضوع تعارضها من حيث الحكم. وهذا سيأتي معنا أن في بعض المسائل في بعض الأحكام نأتي بمجموعة من الأحاديث وتعارضها مجموعة أخرى من الأحاديث، وقد نأتي بحديث واحد أو لم يأتي في ذلك الباب إلا حديث واحد يعارضه حديث آخر أو تعارضه مجموعة من الأحاديث. فالنووي عليه رحمة الله وغيره من الأئمة إذا قالوا أن يأتي حديثان يعني أن يأتي موضوعان معنيان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يأتي حديثان، أو قد يأتي حديثان، أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا، مختلفان، متضادان، متعارضان. لذلك يعني أشار العلماء إلى قضية التعارض كما سيأتي، لا بد من التعارض بين الحديثين. أما إذا كانت الأحاديث متفقة هذا لا يدخل في موضوع مختلف، لأنها متفقة فأحاديث محكمة ومفهومة المعنى. أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا، متضادان في المعنى، كما أشار الشافعي عليه رحمة الله مثلا: أحدهما يحرم والآخر يحل، أحدهما يجيز والآخر يحرم مثلا، أحدهما يستحب الفعل والآخر لا يعني يحرمه أو يوجبه إلى غير ذلك، من أحدهما ينفي والآخر يثبت إلى غير ذلك من أنواع التضاد وأنواع التعارض. لكن أشار إلى شيء مهم وسيأتي بيانه: في المعنى ظاهرا، يعني في الظاهر لا في حقيقة الحال، لأن لا يمكن أن نصف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي وحي من الله عز وجل وأوحى الله عز وجل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ولا ينطق عن الهوى، أن تكون متضادة، أن تكون غير متفقة من حيث المعنى. ثم ذكر طرق أهل العلم عليهم رحمة الله أو أشار إلى طرق أهل العلم في نفي هذا التعارض، في نفي هذا التضاد، فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما. وهذا سيأتينا طريقة المحدثين عليهم رحمة الله في نفي التعارض بين الأحاديث التي هي محل الاختلاف ظاهرا، محل الاختلاف ظاهرا. فإذا كما ذكرت أن إذا وجدنا في التعريف أنه اختلف حديثان، ليس المراد هو اختلاف الحديثين دائما، قد يختلف الحديثان، قد تختلف أكثر أو يختلف أكثر من حديث مع أحاديث أخرى. وهذا كما ذكر الحاكم معرفة سنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في التعاريف أن التعارض شرط في وصف الحديث بالاختلاف أو في دخول الحديث في علم المختلف، فالتعارض شرط. ما هو التعارض؟ ما هو هذا التعارض؟ التعارض من حيث اللغة جاء على عدة إطلاقات، أطلق على عدة معاني، منها معنى المنع ومعنى الإظهار والظهور ومعنى المقابلة. لذلك تسمى يعني في علم الحديث المعارضة، وتسمى المقابلة، وهو أن يقابل الراوي نسخته بأصل الشيخ، بأصل الشيخ في الزمن الأول مثلا عند إملاء الحديث، يكتب الراوي أو يكتب الطالب المحدث أو طالب الحديث يكتب كتاب الشيخ، ويأتي بعد ذلك لسماعه منه بقراءة الشيخ أو بقراءة غيرها أو بقراءة ذلك الكاتب الناسخ، يأتي بكتابه، والشيخ قد يكون حافظا وقد يكون معه الكتاب، فيقابل مع نسخة الشيخ إذا كان يقرأ الشيخ أو يقرأ عليه، يقابل هذه النسخة، هذه تسمى المقابلة، وتسمى أيضا المعارضة، لأن المعارضة في اللغة هي المقابلة، عارض الشيء بالشيء قابله. ذلك جاء عن كثير من السلف، عن عروة بن الزبير قال يعني لابن هشام بن عروة: كتبت؟ قال نعم. قال: هل عارضت؟ يعني هل قابلت كتابك؟ قال: لا. قال: لم تكتب. لأن المعارضة شرط في صحة الرواية، شرط في صحة الرواية. وهذا اليوم تستعمل المعارضة والمقابلة في تحقيق المخطوطات، في تحقيق الكتب وتحقيق المخطوطات، يكون للمحقق نسخة أو نسختان أو ثلاث، فيكتب هذا الكتاب ويريد طباعته، لا بد له من معارضته مع هذه النسخة أو مع هذه النسخ ومقابلته، حتى يتلافى السقط الذي يكون والتصحيح والتغيير وغير ذلك. أيضا من معاني المعارضة المحاذاة والمجانبة، المحاذاة والمجانبة وغير ذلك من الألفاظ. ومن هذه الألفاظ المنع، من هذه الألفاظ اللغوية في المعارضة المنع والتناقض أيضا. لذلك عرفه أو التعارض عرفه الأصوليون بقولهم: التعارض هو التناقض والتنافي، التعارض هو التناقض والتنافي. ومنهم من قال: تقابل الدليلين على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه، تقابل الدليلين. طبعا أهل الأصول في قضية التعارض إذا قال الدليل، الدليل يشمل القرآن، يشمل السنة، يشمل إجماع، قياس إلى غير ذلك. تعارض الدليلين، لو قلنا أن الدليل هو الحديث مثلا، تعارض الحديثين على وجه يمنع أحدهما أو كل منهما مقتضى الآخر، على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر، هذا الحديث يحل وهذا الحديث يحرم. إذن هذا الحديث يمنع مقتضى الآخر، يمنع الحكم الذي في الحديث الآخر، وهذا ما أشار إليه الشافعي عليه رحمة الله، هذا يحله وهذا يحرمه. إذن تقابل الدليلين، تعارض تقابل الدليلين، تضاد وتنافي الدليلين، هذا عند الأصوليين. الأدلة عندهم يعني يشملها الآيات ويشمل الأحاديث والإجماع وغير ذلك. فعندنا مثلا يمكن أن نقول أن معرفة التعارض في هذا العلم هو تقابل حديثين نبويين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر تقابلا ظاهرا، تقابل حديثين. فعلم المختلف يتناول تعارض الأحاديث، يتناول تقابل هذه الأحاديث دون الأدلة الأخرى، لأن مختلف الحديث يتكلم عن فقط عن تعارض الأحاديث في مختلف الحديث، لا نتكلم عن تعارض الحديث مع الآية، هذا له علم آخر وهو مشكل الحديث كما سيأتي. لا نتكلم عن تعارض الحديث مع الإجماع، تعارض الحديث مع القياس، إنما يكون التعارض بين الأحاديث. نعم قد ندخل بعض الأدلة مع في بيان الحكم كبعض الآيات مثلا أو الإجماع أو القياس أو غير ذلك، لكن ليس لا يكون هو الأصل. الأصل هو في تعارض الحديثين، ثم هذا الحديث قد نحتاج إلى أدلة أخرى ترجع حديثا على حديث أو تزيد الحديث بيانا أو تجمع بين هذه الأحاديث المختلفة في الظاهر. فقولنا أنه لابد من تعارض الحديثين يعني في مبدأ الأمر أو في الأصل أن يتعارض حديثان، أن يتعارض حديثان أو يتعارض أكثر من حديث مع أكثر من حديث، فالتقابل لا يكون مع الأدلة الأخرى ابتداء وأصلا، إنما يكون التقابل والتعارض بين الأحاديث النبوية فقط، هذا الذي يدرس أو يعلم من خلال مختلف الحديث. أما تعارض الحديث مع الآيات أو مع العقل أو مع أي شيء آخر فهذا مكانه أو موضعه علم المشكل. وهذه المادة أيضا أظن تدرس في الماستر، مشكل الحديث، مشكل الحديث. إذا قلنا هو تقابل حديثين نبويين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر تقابلا ظاهرا، تقابلا ظاهرا أي حسب الظاهر، حسب ما يظهر، لا في الواقع ونفس الأمر، لا في حقيقة الأمر، يعني هذا التعارض لا وجود له بين الأحاديث في حقيقة الأمر، إنما فيما يظهر للمجتهد أو للعالم أو للقارئ أو غير ذلك بحسب فهمه القاصر لهذه الأحاديث فيذكرها من باب مختلف، وإلا فهذه الأحاديث لا بد أن يكون لها وجه من أوجه الجمع أو أوجه الترجيح أو غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله. فإذن هذه الأحاديث التي تدرس في هذا العلم لا بد لها من التعارض، لا بد من وجود التعارض فيها والتقابل الظاهر بين الأحاديث أو بين الحديثين أو بين أكثر من حديثين. لذلك كما تقدم في كلام الأئمة عليهم رحمة الله أنهم نصوا على وجود التعارض، نصوا على وجود التعارض. فتقدم كلام الإمام الحاكم عليه رحمة الله حين قال: معرفة سنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعارضها مثلها. إذا النص على وجود، على شرط وجود التعارض بين هذه الأحاديث، التقابل بين هذه الأحاديث. وأيضا الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية نص على ذلك، حيث قال أو بوب بذلك بقوله: باب القول في تعارض الأخبار وما يصح التعارض فيه وما لا يصح. الباب في تعارض الأخبار، وقصده بالأخبار يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما يصح التعارض فيه وما لا يصح، أي ما يصح أن يقال إنه متعارض ومختلف ثم نبحث له عن أوجه الجمع مثلا أو أوجه الترجيح أو غير ذلك، وما لا يصح فيه التعارض، لأن بعض الأحاديث لا يمكن أن ندخلها، أن ندخل فيها أو أن ندخلها ضمن هذا البحث، كان يتعارض حديث صحيح مع حديث ضعيف أو مع حديث موضوع، لا يمكن أن ندخله في مختلف الحديث ولا يكون من باب المختلف. فإذا صح حديث وضعفنا حديثا آخر أو أنكرنا حديثا آخر أو وصفناه بالوضع والكذب لا يمكن أن نقابل بين الحديثين، فنسقط هذا ونأخذ بالحديث الصحيح ولا يدخل في المختلف. المختلف لا بد من صحة الأخبار فيها حتى يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، لأن هذا العلم يتكلم عن معرفة معاني المتون بعد دراسة تلك الأسانيد، وبعد أن نثبت هذه الأحاديث، بعد إثبات هذه الأحاديث أو ثبوت هذه الأحاديث. الخطيب البغدادي لما ذكر هذا الباب أورد كلاما للحافظ ابن خزيمة عليه رحمة الله، حيث قال: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأتي به حتى أؤلف بينهما. قال: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين، وقوله حديثان هذا لا يدل على أنه لا تأتي الأحاديث المتعارضة في الظاهر بأكثر من حديث، فيمكن أن تأتي عدة أحاديث. لا أعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين، يشترط هو أن يكون الإسناد أو الإسنادان صحيحان، الحديثان ثابتان حتى يدخلان في هذا العلم. متضادان يشترط التضاد والتعارض، فمن كان عنده فليأتي به حتى أؤلف بينهما، ويقصد لا أعرف أنه روي حديثان متضادان حقيقة في واقع الأمر، لكن قد روي الأحاديث متضادة في الظاهر، ولذلك قال: فمن كان عنده فليأتني بها حتى ماذا؟ أؤلف بينها، يعني أجمع بين هذين الحديثين، أجمع بين هذه الأحاديث وأنفي عنها التضاد والتعارض. وهذا الذي استعمله عليه رحمة الله في كتابه صحيح ابن خزيمة، استعمل هذا العلم مختلف الحديث وأتى بأحاديث متعارضة ويذكر فيها التعارض، لكن مراده بذلك التعارض هو التعارض الظاهري، لأنه نفى التعارض الحقيقي. التعارض الحقيقي نفاه، قال لا يمكن، لكن التعارض الظاهري أوجده وذكره في كتابه، وذكره أيضا الأئمة بعده وتلاميذه كابن حبان عليه رحمة الله وغيره. لذلك صنف بعض المعاصرين بعض الرسائل العلمية المتعلقة بمنهج ابن خزيمة عليه رحمة الله في نفي التعارض بين الأحاديث في مختلف الحديث، طريقة ابن خزيمة عليه رحمة الله، لأنه هو الذي اشتهر عليه هذا القول: من عنده أحاديث فهو جاءته أحاديث ورويت عنده أحاديث نفى عنها التعارض. كما ذكرت بعض الرسائل العلمية صنفت لمعرفة منهج الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله في علم مختلف الحديث، وكذلك تلميذه ابن حبان عليه رحمة الله في كتابه، لأنه يتكلم كثيرا عن هذه الأحاديث ويؤلف بينها، كتابه التقاسيم والأنواع الذي رتبه ابن بلبان الفارسي وسمي بصحيح ابن حبان. أصل هذا الكتاب اسمه التقاسيم والأنواع، التقاسيم والأنواع، لأن ابن حبان قسم هذا الكتاب تقسيما لم يسبق إليه، أدخل فيه علم الكلام والأصول من حيث التقسيمات، قسمه إلى أقسام، خمسة أقسام: النواهي والأوامر وغير ذلك، ثم داخل كل قسم قسمه إلى أنواع، فكل نوع ذكر فيه أبواب، وكان مراده من ذلك هو أن يكون الباحث عن الحديث لا يناله إلا بمشقة حفظ الكتاب كله، أن يحفظ جميع الكتاب حتى يعرف موضع الحديث، لأن معرفة موضع الحديث بهذا التقسيم من الصعوبة بمكان، لذلك جاء العلماء بعد كابن بلبان أعاد ترتيب الكتاب في كتابه الإحسان في تقريب أو في ترتيب صحيح ابن حبان وهو الأصل، والآن طبع التقاسيم والأنواع على الأصل الذي هو عليه، طبع هذا الكتاب، وهذا مفيد جدا أن يطلع عليه طالب العلم وطالب الحديث ليرى طريقة ابن حبان عليه رحمة الله في التقسيم، وصحيحه يعني هو المشهور، لكن أيضا طبع التقاسيم والأنواع. فإذا ابن خزيمة مراده أن يكون التضاد حقيقة، أما التضاد الظاهري فهذا موجود، وهو ذكره في كتابه الصحيح وألف بين هذه الأحاديث، وذكر طرقا في إما في الجمع أو الترجيح أو غير ذلك. فإذا هذا العلم علم المختلف أو علم المختلف يتناول الحديثين أو الأحاديث المتعارضة في الظاهر، بحيث يبدو هذا التعارض والتضاد في معاني تلك الأحاديث لا علاقة لها بالأسانيد، إنما في ألفاظ هذه الأحاديث، في متون هذه الأحاديث. فإذن هو علم يختص بالمتن، يختص بالمتن، لكن نحتاج طبعا إلى دراسة الأسانيد، لأن من شروطه كون الحديثين، كون الحديثان صحيحين، أن يكون الحديثان صحيحين، وهذا ما ذكره ابن خزيمة وغيره، والشافعي أشار إليه أيضا. فأن يأتي حديثان بإسنادين صحيحين حتى يدخل في المختلف أو في التعارض، ثم يبحث عن طريقة إزالة هذا التعارض وهذا الاختلاف بين هذه الأحاديث. ما هي الطرق؟ ما هو المنهج الذي اتبعه أهل الحديث في نفي التعارض بين هذه الأحاديث وفي نفي التضاد بين هذه الأحاديث؟ كيف تستقيم هذه الأحاديث وتفهم بالمعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، أو ينظر في كون أحد الأحاديث مثلا كان في أول الأمر ثم نسخ وجاء حديث آخر بحكم مختلف، أو أنه يرجح حديث على حديث بأوجه الترجيح التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله، وهي كثيرة كما سيأتي بيانه. وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله في قوله: فمن كان عنده فليأتي به حتى أؤلف بينهما، حتى أؤلف بينهما، يعني أنتهز نهجا في العمل بالحديثين، أو بيان أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، أو أن أحدهما مرجح على الحديث الآخر. وهذا أيضا الذي ذكره النووي في التعريف المتقدم، هو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما، أو يرجح أحدهما على الآخر، فيوفق بينهما يعني يجمع بينهما، أو يرجح أحدهما على الآخر. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما كان هذا نوع، كان نوعا من أنواع علم الحديث، ذكره أيضا في نخبة الفكر وبينه وأوضحه في نزهة النظر، وجمع فيه القواعد. كلامه جامع لقواعد أهل الحديث في طريقة التعامل مع هذه الأحاديث المتعارضة في فقرات يعني قصيرة، لكنه جمع هذا العلم وجمع قواعد هذا العلم. يقول في النزهة: إن كانت المعارضة بمثله، يعني كانت المعارضة بين الحديثين، حديث يعارض حديثا بمثله، فلا يخلو، إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. قال: إن كانت المعارضة بمثله حديث يعارضه مثله، مثله في ماذا؟ في الصحة، لابد من وجوده الصحة أو الحسن، يعني الثبوت، أن يثبت الحديثان، لا نأتي بحديث ضعيف ونعارضه، أو نأتي بحديث ضعيف نعارضه بحديث صحيح أو العكس، نأتي بحديث صحيح ونعارضه بحديث ضعيف أو منكر أو بحديث موضوع. لذلك يأتينا في بعض الأمثلة مثلا أن العلماء انتهجوا منهج، أو بعضهم مثلا انتهج منهج الترجيح، يرجح حديث على حديث، ينكر حديثا ويضعفه ويذكر سبب التضعيف ولينفي التعارض بين هذا الحديث والحديث. والآخرون لا، قد يثبتون الحديثين ويذكرون وجه الجمع بين الحديثين. سيأتينا أمثلة من هذا الباب. قال: إن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف. كانت المعارضة بمثله، هذا الحديث لا يخلو أن يمكن الجمع بينهما، بين مدلوليهما، بين المعنيين، نذكر معنيين يتفقان عليه، لكن وهذا شرط أيضا، بغير تعسف، بغير تعسف، وهذا سيأتي بعض الأمثلة في ذلك، أن في أول وجه الجمع تعسف ولا يمكن أن نقبل ذلك الجمع، لا يمكن أن يقبل ذلك الجمع، لأن تأتي أوجه أخرى تعارض هذا الجمع وتأتي عليه إشكالات، فيظهر أو يظهر أن فيه نوع من التعسف في الجمع، لأن قد لا يساعد الأمر على الجمع بين الحديثين لقوة التعارض بينهما. ولو ذكرنا هذا الجمع تأتينا إشكالات أخرى، إرادات أخرى على ذلك الجمع. قال: أو لا، إما يمكن الجمع أو لا يمكن، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، وإن لم يمكن الجمع، إذا أمكننا الجمع فهو يدخل في المختلف ونعمل بمقتضى الحديثين. لكن إذا لم يمكن الجمع، قال: إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إما أن نعرف تاريخ الحديثين، هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن الفلاني، في بداية الإسلام، في قاله في مكة، في هجرته إلى المدينة، أول هجرته إلى المدينة. هذا الحديث الثاني قاله في وقت متأخر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه، يعني ثبت المتأخر بنفس الحديث أو بأصرح منه وبكلام يصرح بأن هذا الحديث متأخر، فيكون هذا الحديث هو الناسخ والآخر المنسوخ. وسيأتي أن هذه القاعدة ليس على إطلاقها، ليس كل ما علمنا أن هذا متأخر وهذا متقدم يكون هذا ناسخ وهذا منسوخ، لأنه قد لا يثبت وجه النسخ بين هذه الأحاديث، فنعمل الحديثين ويمكن الجمع بين الحديثين، وهذا سيأتي التنبيه عنه. ثم قال: وإن لم يعرف التاريخ، إذا لم نعرف التاريخ ولم يمكن الجمع أيضا، فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. فإذا لم نعرف يمكن الجمع ولم نعرف التاريخ، يعني لم يثبت الناسخ والمنسوخ، وهنا نلجأ إلى الأمر الثالث وهو الترجيح، أن نرجح أحدهما على الآخر. بماذا نرجحه؟ بوجه من أوجه الترجيح أو بعدة أوجه، وأوجه الترجيح كما سيأتي كثيرة جدا، كما سيأتي أوجه الترجيح كثيرة جدا. بعضها متعلق بالمتن وبعضها متعلق بالإسناد. أوجه الترجيح متعلقة إما بالمتن وإما بالإسناد. لكن إذا لم يمكن الترجيح أيضا لأنه قال في آخر ذلك أو لا، قال فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. إذا لم نجد وجها من أوجه الترجيح والتعارض قوي جدا، وكلما ذكرنا وجها أشكل علينا شيء آخر، هنا لم نتمكن من الترجيح. قال هنا فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. الجمع إن أمكن اعتبار الناسخ والمنسوخ، الترجيح إن تعين ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. هذه يعني لخصها الحافظ بن حجر، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في معرفة منهج المحدثين في التعامل مع الأحاديث المتعارضة. ثم قال والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، يعني أن يعبر بالتوقف أن نقف أو يقف المجتهد أولى من أن يعبر بقولهم مثلا يسقط الحديثان، يسقط الحديثان. قال لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه. لماذا قال التوقف؟ يقول المجتهد أتوقف بالحديثين، لا يقول أسقط الحديثين. لماذا؟ لأن هذا التوقف يشعر بعدم علمك بوجه من أوجه الجمع أو أوجه الترجيح. قد يأتي مجتهد آخر ويظهر له وجها من الأوجه الذي خفي عليه، يظهر له وجه من أوجه الجمع أو وجه من أوجه الترجيح، أو يظهر له أن هذا الحديث ناسخ بالأدلة الفلانية وهذا الحديث منسوخ، فيعمل بأحدهما ولا يسقط الحديثين. فلذلك قال التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالإسقاط. هذا ما يعني يتناوله هذا العلم، وهو علم مختلف الحديث. إذن يتناول الأحاديث المتعارضة في الظاهر، وهذه الأحاديث لا بد من إزالة هذا التعارض عنها، من نفي التعارض عنها. كيف ننفي التعارض؟ أحيانا قد ننفيه بالجمع، وأحيانا قد ننفيه بمعرفة الناسخ والمنسوخ، وأحيانا قد نضطر إلى الترجيح وبيان أوجه الترجيح في هذه الأحاديث. وهذه كلها أمثلة ستأتينا إن شاء الله في ومن خلالها أيضا نعرف كيف طبق علماء الحديث عليهم رحمة الله والفقهاء أيضا هذا العلم وطرق نفي التعارض عن هذه الأحاديث. أشرنا إلى علم آخر وهو علم المشكل، علم مشكل الحديث، وقلنا أن المختلف يتناول الأحاديث بخلاف المشكل، يتناول الأحاديث ويتناول غير الأحاديث. فلابد من ذكر الفرق بين هذا العلم وذاك، لابد من ذكر الفرق بين علم مشكل الحديث وعلم مختلف الحديث. فكلمة المشكل بالكسر اسم فاعل من الإشكال أي الملتبس، يأتي من الالتباس. ومعظم هذا الباب هو من المماثلة والمشاكلة، شيء يماثل شيئا، شيء يشاكل شيئا، يعني مثله، هذا شكل هذا أو هذا شكل هذا. ومن ذلك يقال هذا أمر مشكل، يعني مشتبه، هذا يشبه هذا، هذا يشبه هذا، لذلك قالوا هذا أمر مشكل. هذا شاكل هذا أي هذا شابه هذا، شابهه ودخل في شكله. هذا من حيث اللغة. أما عند العلماء أو عند المحدثين فممن صنف في معرفة مشكل الحديث الطحاوي عليه رحمة الله. الطحاوي له عدة كتب، من هذه الكتب شرح معاني الآثار. شرح معاني الآثار كتاب حديثي فقهي انتصر فيه كثيرا للإمام أبي حنيفة، كتابا وضعه على أصول الإمام أبي حنيفة وانتصر له كثيرا، أورد الأحاديث بأسانيده، فهو من كتب الحديث بهذا الاعتبار، ومن كتب فقه الأحناف باعتبار أبوابه واختياراته. هذا كتاب شرح معاني الآثار اشتهر به الطحاوي عليه رحمة الله. له كتاب آخر سماه الشرح مشكل الآثار، ففرق بين الكتابين، فرق بين الكتابين. هذا أكبر من الأول فيما يظهر لي، وإن كان لا الأول لم يجي. نعم الأول لم يجي، لا أذكر، لا أظنه كله الأول شرح معاني الآثار. نعم الذي يعرف أنه كامل ما نقلنا الذي أذكر أنه كامل الله أعلم، لكن يحتاج إلى مراجعة يراجع، لعلك تتكلم عن تهذيب الآثار للطبري. تهذيب الآثار للطبري يعني مطبوع منه 4 مجلدات طبع أحمد شاكر، فيه بعض المسانيد فقط، لكن شرح معاني أول مرة أسمع أنه لم يكمل، أدري، لكن الذي أعرف أنه كامل يعني من أول كتاب إلى آخره شرح المعاني. كما قلت هذا كتاب في الحديث وفي فقه أبي حنيفة، فانتصر فيه لمذهب أبي حنيفة، لكن يستفاد منه كثيرا خاصة في ذكر الأسانيد والمتون وغير ذلك. شرح مشكل الآثار طبع في 16 مجلدا طبعا محققا ومخرجا، فيكون يعني وإن كان هو كبير كتابه كبير، وسيأتي الكلام عليه أيضا في ذكر مصنفات المختلف. الطحاوي عليه رحمة الله في هذا الكتاب شرح مشكل الآثار ذكر ما يمكن أن نقول إنه تعريف لهذا العلم في مقدمته، حيث قال: إني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذو التثبت فيها والأمانة عليها وحسن الأداء لها، فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس. قال: نظرت في الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حافظ وجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة، نظر في هذه المرويات، ويقصد بالمرويات أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذو التثبت فيها والأمانة فيها. يعني في هذا الكتاب ماذا نستخلص؟ أنه وضع أولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لأنه اشترط أن تكون بالأسانيد المقبولة التي رواها ذو التثبت والأمانة عليها. ذو التثبت يعني الثقات الأثبات. أيضا نقلوها ماذا قال؟ وحسن الأداء لها، نقلوها بحسن الأداء لألفاظها أو معانيها، يعني نقلت بألفاظ ولم يغيروا هذه الألفاظ، إن غيروا هذه الألفاظ بالمعاني ينقلونها بالمعنى الصحيح، لأن عند أهل الحديث أن الرواية بالمعنى جائزة، لكن بشرط أن يكون عارفا بمدلولات هذه الألفاظ، عالما بمعاني هذه الألفاظ، فيمكن للمحدث أو للراوي أن يروي بالمعنى، وهذا فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأكثر من روى الأحاديث بالمعنى والمعنى الصحيح هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما الذين جاءوا بعدهم فأكثرهم يحرصون على الألفاظ، أكثرهم يحرصون على الألفاظ، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا عرب وأهل لغة، وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل وعرفوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث. لذلك يأتي قولهم مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا، هو لم يسمع هذا اللفظ، لم يسمع نهى أو نهيت عن كذا وكذا، قد يسمع لفظا يقول لا تفعل كذا أو لا تأكل كذا أو لا تجعل كذا، فيرويه بالمعنى الذي فهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يروي الألفاظ كما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي الأفعال ويروي معاني هذه الأفعال والألفاظ. فالرواة ينقلون هذه الألفاظ بحسن الأداء لها، حسن الأداء لها إما بلفظها وإما بمعناها الصحيح. ثم قال فوجدت فيها، يعني هذه الأحاديث الآن الصحيحة المنقولة بالأسانيد الصحيحة والمنقولة بالمعاني الصحيحة، وجدت فيها أشياء مما يصعب معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس. يعني وجدت فيها أشياء قد لا يفهمها كثير من الناس، تستغلق عليهم، تشكل عليهم، لا يفهمونها، فاحتاج الناس إلى رفع هذا الإشكال وإلى بيان هذه المعاني، وهذا لا يكون إلا بعد الإيضاح والتأمل وبيان معاني هذه الأحاديث، لأنها استغلق فهمها عن كثير من الناس وعسر عليهم فهم معانيها، فهم معانيها، فاحتاجوا إلى إيضاحها. فمن هذا التعريف أو من هذا الكلام الذي هو للطحاوي قد يتبين لنا الفرق بين المختلف والمشكل، ويمكن أن نقول بأن المختلف أخص من المشكل، المختلف أخص من المشكل، والمختلف قد يدخل في المشكل، لأن المختلف يشترط فيه التعارض بين الأحاديث، وهذا التعارض لا شك أنه يعني يكون فيه التباس في الفهم وإشكال في الفهم، هذا التعارض وهذا الاختلاف بين الأحاديث هذا ينتج منه الالتباس والإشكال في فهم هذه الأحاديث. لكن المشكل قد لا ينشأ من وجود حديثين متعارضين، المشكل قد ينشأ من وجود حديث واحد فقط لم يفهم على الوجه الصحيح فأشكل أمره على الناس، هذا يدخل في المشكل، فلا ينشأ بالضرورة بين تعارض حديثين، وقد يكون المشكل سببه تعارض الحديثين، سببه تعارض الحديثين. فلذلك قلت أن المختلف أخص، أن المختلف أخص ويدخل في المشكل، يدخل في المشكل. والمشكل أيضا الإشكال قد يكون يقابل هذا الحديث يعارضه دليل آخر ليس حديثا مثله، يعارضه تعارضه آية من كتاب الله عز وجل، يعارضه قياس، يعارضه إجماع، يعارضه فهم، يعارضه قول صحابي أو فعل صحابي راوي ذلك الحديث مثلا، فيقع الإشكال. بخلاف المختلف قلنا لا بد من تعارض حديثين، ولا ننظر إلى الأدلة الأخرى إلا من باب الاستعانة بها على فهم المراد أو الاستعانة بها على الترجيح، وإلا فإن الأصل هو أن يوجد التعارض بين الأحاديث، لا بين حديث وآية أو حديث وقياس أو غير ذلك. فإذا هذا الفرق بين المشكل والمختلف، فالمشكل أو المختلف يدخل في المشكل، المختلف قد يدخل بعض يعني تدخل بعض أمثلته في المشكل، وليس كل مشكل مختلفا، ليس كل مشكل مختلفا. وبعض المعاصرين ممن صنف في معرفة المصنفات والعلوم خلط بين هذين العلمين، منهم الكتاني في الرسالة المستطرفة في بيان المصنفات في السنة النبوية، يعني جمع بين هذين الأمرين أو بين هذين العلمين. فلما جاء إلى تعداد المصنفات في المشكل المختلف عفوا قال: ومنها كتب في اختلاف الحديث، أو تقول في تأويل مختلف الحديث، أو تقول في مشكل الحديث، أو تقول في مناقضة الأحاديث. إذن جمع بين جميع هذه العلوم بعنوان واحد، ويرى عدم الاختلاف بينها، منها كتب في اختلاف الحديث، أو تقول في تأويل مختلف الحديث، أو تقول في مشكل الحديث، أو تقول في مناقضة الحديث، يعني كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. والذي يظهر هو التفريق بين هذين العلمين، التفريق بين هذين العلمين، فالمختلف يتناول فقط الأحاديث المتعارضة في الظاهر، أما المشكل فإنه يتناول الأحاديث مع الأدلة الأخرى، بل قد يتناول الحديث الواحد والإشكال وقع في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. لذلك بعض المعاصرين ممن صنف في هذا العلم وبيانه وذكر شروطه، يعني هناك بعض الرسائل العلمية سيأتي يعني ذكر بعضها، كرسالة الدكتور أسامة خياط كتب كتابة في مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء، مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء، يذكر مناهج هؤلاء ومناهج هؤلاء في طريقتهم في نفي التعارض بين هذه الأحاديث. ذكر في دراسته لهذا الموضوع فروقا بين المختلف والمشكل، ذكر بعض الفروق بين المختلف والمشكل. من هذه الفروق قال: أولا أن مدار مختلف الحديث قائم على معنى، على وجود معنى التعارض والاختلاف بين الحديثين، وهذا ما ذكرناه، لابد من وجود التعارض والتناقض بين الحديثين أو بين مجموعة من الأحاديث. قال: أي إذا لم يوجد تعارض فلا يتحقق معنى مختلف الحديث، إذا لم نجد تعارض لا يتحقق المعنى. أما المشكل أو أما مشكل الحديث لا يقتصر إشكاله على وجود تعارض بين حديثين أو أكثر فحسب، إنما ينشأ الإشكال فيه عن أسباب أخرى كثيرة مع ذلك، أي أن التعارض بين الحديثين هو سبب من الأسباب التي ينشأ عنها مشكل الحديث، غير أن للإشكال أسبابا كذلك. إذن هذا الفرق الأول، أن مختلف الحديث سببه وجود التعارض، مشكل الحديث سببه قد يكون وجود التعارض وقد يكون أشياء أخرى، مثل حديث واحد لم يفهم معناه من غير أن يوجد تعارض بينه وبين حديث آخر أو بين دليل آخر. نعم، في الحديث، في معنى الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو لفظة فهمها بعضهم على هذا المعنى وبعضهم على معنى آخر، فهمها بعضهم على معنى آخر، فيقع الإشكال، يقع الإشكال في فهم هذه المعنى. أما المختلف لا بد من وجود حديثين أو وجود مجموعة من أحاديث تتعارض فيما بينها في ظاهرها. المشكل قد يأتي حديث واحد فقط، مثلا لو قرأنا في بعض المواضع من كتب المشكل كشرح مشكل الحديث للطحاوي قد نجد أنه لا يورد في هذا الباب إلا حديثا واحدا أو مجموعة من الأحاديث بمعنى واحد، بمعنى واحد يقع فيها الإشكال، لكن عند ذكرنا للمختلف لابد من وجود حديثين متعارضين، حديثين أو أكثر متعارض، لابد من التعارض بين الأحاديث. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني قال أن مختلف الحديث مقصور على ما قد يقع من تعارض بين الأحاديث دون غيرها من أدلة الشرع، أما مشكل الحديث فلا يقتصر على هذا النوع من أنواع التعارض فقط، بل يتجاوز ذلك إلى أنواع أخرى. فمن مشكل الحديث ما يكون إشكاله بسبب معنى الحديث نفسه بغير معارضة، وهذا كما تقدم. ومن مشكل الحديث ما يكون إشكاله بسبب تعارض الحديث مع آية أو حديث. ومن مشكل الحديث ما يكون إشكاله بسبب تعارض الحديث مع الإجماع. ومن مشكل الحديث ما يكون إشكاله بسبب تعارض الحديث مع القياس. ومن مشكل الحديث ما يكون إشكاله بسبب مناقضة الحديث للعقل. إذن هذا الفرق الثاني، أن المختلف يقتصر على تعارض الحديث مع الحديث، أما المشكل يدخل فيه المختلف كما قلت، يتعارض حديث مع حديث نسميه مختلف وقد نسميه مشكل لأنه أشكل أمره، وأيضا يدخل فيه تعارض الحديث مع الآية، تعارض الحديث مع قول الصحابي، تعارض الحديث مع الإجماع، مع القياس، مع الفهم أو العقل، هذه كلها تدخل في المشكل، لكنها لا تدخل في المختلف إلا تعارض الحديثين بعضهما مع البعض. فلا يمكن أن نأتي بمثال مثلا في المختلف، نأتي بحديث ونقول عارضته الآية الفلانية، هذا بعلم المشكل ألصق، بعلم المشكل ألصق، لكن نأتي بحديث لا بد أن يعارضه حديث آخر. هذا الاختلاف الثاني أو الفرق الثاني. الفرق الثالث قال أن دفع التعارض الواقع بين الحديثين لا يتأتى إلا بإعمال قواعد محددة جعلها العلماء سبيلا يسلك لدرء التعارض. قال أن دفع التعارض الواقع بين الحديثين، هذا في أي علم؟ المختلف. أن دفع هذا التعارض نعمل فيه قواعد محددة، عندنا قواعد محددة، بل هذه القواعد لابد أن نلجأ إليها قاعدة ثم قاعدة أخرى، أي بالترتيب كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ذلك الترتيب، وهذا مقصود الترتيب، مقصود أننا نجمع بين الحديثين، إن لم يمكن الجمع ننظر في التاريخ وفي الناسخ والمنسوخ، إن لم نجد ذلك نرجح، إن لم نجدنا نتوقف، هذا لابد من التدرج في إعمال هذه القواعد. إذن هذه إعمال قواعد محددة جعلها العلماء سبيلا يسلك لدرء التعارض، أي أن الاعتماد إلى العقل وحده لا يؤدي إلى إزالة هذا التعارض، إعمال العقل وإعمال الفهم وحده بين الحديثين لا يؤدين إلى إزالة التعارض، لأن عندنا طرق ومناهج سلكها العلماء عليهم رحمة الله لإزالة التعارض. أول شيء، وهذا سيأتي بيانه وتفصيله، النظر في الإسنادين، النظر في الحديثين، لا بد من ثبوت الحديثين، بعد أن نتأكد من ثبوت الحديثين وصحة الحديثين هنا نلجأ إلى ما ذكره الأئمة عليهم رحمة الله من الجمع بين الحديثين، لا بد من الجمع، ثم ننتقل إلى قضية التاريخ، ثم ننتقل إلى قضية الترجيح. فهذه قواعد محددة ومذكورة، وأوجه الترجيح الكثيرة مذكورة أيضا، بماذا نبدأ، بماذا نرجح، أي شيء نرجح، هذا كله قواعد لابد من سلوكها، لا نكتفي بمجرد الفهم، فهم الحديثين فقط، فهم معنى الحديثين فقط، لابد أن إما أن نجمع، إذا لم يمكن الجمع لابد أن نلجأ لأمر آخر. قال أي أن الاعتماد إلى العقل وحده لا يؤدي إلى إزالة التعارض ورفعه، بخلاف الحال في المشكل، فإن المراد به لا يدرك غالبا إلا بالعقل، أي أنه في إدراكه يحتاج إلى تأمل، في المشكل إذا لم يكن هنالك تعارض في المشكل قد ندرك أو نزيل هذا الإشكال بالفهم والتأمل والتفكير في المعنى المراد فهذا فرق بين الأول والثاني. ثم من الفروق أيضا ذكر قال أن صنيع بعض من صنف في مختلف الحديث ومشكل الحديث وجعلهما في مؤلف واحد كأبي محمد بن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث يشعر بوجود معنى المفارقة والمفاصلة بين هذين النوعين. نعم قد يقال لماذا قلنا أن المختلف يدخل في المشكل؟ لأن بعض المصنفين كالطحاوي كابن قتيبة نجد أنهم صنفوا كتابا في اختلاف الحديث لكن أدخلوا أيضا المشكل، أو نجدهم صنفوا في مشكل الحديث لكن أدخلوا أيضا المختلف فيقول أن بعض من صنف في المختلف وأدخل المشكل أشار إشارات إلى الفرق بين هذين العلمين، منهم ابن قتيبة حيث قال حين يورد قضية من قضايا مختلف الحديث، يعني حين يورد الأحاديث التي تدخل في المختلف قال يذكر ويذكر وجه المعارضة فيها يعقب ذلك بقوله هذا تناقض واختلاف، أو قالوا هذا تناقض واختلاف، أو هذا مختلف لا يشبه بعضه بعضا، يعني ينص على الاختلاف ينص على التناقض، بخلاف المشكل إذا أورد المشكل لا يذكر مثل هذه العبارات. يعني هذه استنتاج وإن كان بعيد نوعا ما، لكن يعني من باب هو باستقراء لكن من باب الاستئناس، وإلا ليس دليلا واضحا على الفرق لكن من باب الاستئناس أن ابن قتيبة إذا ذكر المختلف نص على الاختلاف، يقول هذا تناقض هذا اختلاف، إذا ذكر المشكل فإنه لا ينص أو لا يذكر مثل هذه العبارات لأنها ليس فيها اختلاف فيها إشكال، فيها عدم فهم لكن ليس فيها اختلاف، فلذلك الفرق بين المختلف والمشكل. ولا شك أنهما يتقاربان، لكن الأولى هو التفريق حتى يبقى هذا علم قائم بذاته وهذا علم قائم بذاته. فيمكن أن يقال أن بينهما أو العلاقة بينهما فيها عموم وخصوص، لأن كل مختلف مشكل وليس كل مشكل مختلفا لأن المشكل قد يكون بتعارض آية مع آية وآية مع حديث أو غير ذلك من الأدلة، أو حتى يكون الحديث وحده لكن لم يفهم يعني الفهم الصحيح. هذا يعني مقدمة لهذا العلم، وإن شاء الله هناك مقدمات أخرى قبل أن نبدأ في ذكر الأحاديث المتعارضة في الظاهر ودراستها وبيان مناهج الأئمة فيها، مناهج المحدثين في نفي هذا التعارض وإزالة هذا الإشكال فيما بينها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.